القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. دكتور طه، يا ريت تقول لنا ما هي أسباب ركود الفكر في مصر؟ الأسباب واضحة. هناك الظروف السياسية بما في ذلك الرقابة التي استمرت 15 عاما. إن الحرية هي قوام الحياة الأدبية الخصبة، إذا ذهبت أجدب الأدب وعقم الفكر. ومشكلة النشر أيضا يا دكتور طه. نعم، وهذا سبب ثان. إن الشباب يكتب فلا يجد قبولا من الناشرين ولا تشجيعا من شيوخ الأدب للأسف. وهناك سبب ثالث، وهو طريقة تدريس الأدب في مصر. إن الأدب يدرس الآن في المدارس والمعاهد والجامعات على نحو يحزن أكثر مما يسر، وإنتاج الأساتذة ضعيف، والمتخرجون في قسم اللغة العربية بالجامعات الآن لا يعرف بعضهم كيف يبحثون في كتاب الأغاني. احنا بنشكر سيادتك يا دكتور طه ونستأذن حضرتك. انا اللي بشكركم، وقد سعدت كثيرا بهذه الزيارة. العفو يا دكتور طه، بعد اذن حضرتك. مع السلامة. اسمح لي استأذن ايضا يا دكتور طه. لا يا يوسف، انتظر، انا عايزك. انا تحت امر حضرتك. أنا أريت روايتك يا يوسف، رواية عظيمة فعلا، ولو إنها طويلة شوية. أنا حسميها المطولة. أما أكتب عنها، بس اللغة، خلي بالك من اللغة يا يوسف. أنا في غاية السعادة بتقديرك يا سيادة العميد. أما اللغة فوالدي كان دايما بيوصيني باللغة، والتوصية دي كانت أحيانا بتكون بالضرب. على كل حال أنا منتظر مقال سيادتك بفارغ الصبر، وبوعد سيادتك إني ههتم باللغة. ودلوقت أستأذن، أنا أخذت كتير من وقت سيادتك. الله يرحم والدك يا يوسف، أنا كمان اتعلمت منه لما كنت أقرأ ترجمته للقصص الروسي. أستاذ شحاتة، أظن أنا تركت الكاب برا في المدخل. كب ايه؟ الكب بتاعي. النهاردة عندنا طوارئ ولابد الزي العسكري يكون كامل. زي عسكري بتاع ايه؟ بتاعي يا سيادة العميد، انا ضابط. ضابط؟ انا ما كنتش عارف. انا اللي اعرفه انك ابن محمد السباعي، ضابط واديب. على كل حال فيه سوابق، محمود سامي البارودي مثلا. وانا فين من البارودي يا سيادة العميد؟ على كل حال انا متشكر جدا، ودلوقتي استاذن سيادتك. يظهر ان الهانم منتظر سيادتك على الغدا. لا ابدا، الغدا معاده لسه مجاش، لكن الهانم مصممه على نزهه في طريق حلوان، وبعد كده نرجع نتغدى ونشرب القهوه ونسمع القران، وبعدين نستريح شويه قبل ما تيجي مدام غنيم تقرا معايا اخر كتب وصلت لي من بره من المؤلفات الفرنسيه. إذن استاذن علشان سيادتك تبدا هذا البرنامج الحافل. مع السلامه، وخلينا نشوفك ونشوف عمل جديد لك، بس يكون عمل يحترم النحو ويتحدى الانتقاد. يا سلام على المنظر يا طه، النيل هنا في طريق حلوان كله سحر، النخل صورته في المية تجنن، منظر جميل فعلا. النخيل دايما مقترن في ذاكرتي بمصر، ولما بكون في أوروبا بحلم دايما بالنخيل. بمناسبة أوروبا، انت ما ردتش على جواب السنيور لابيرا اللي دعاك فيه للاشتراك في مؤتمر السلام؟ من ساعة ما اختاروا لابيرا عمدة لفلورنسا وهو مصمم يجذب إليها أصدقائه من المفكرين، نبعت له رد النهاردة. هتقبل الدعوة طبعا؟ لا هعتذر، ما عنديش حاجة أقولها عن السلام، إحنا فرضت علينا الحرب، المظلوم المعتدى عليه لازم يحارب، لو ما حاربش لرفع الظلم عن نفسه يبقى قرب يكون شريك في هذا الظلم. ده كلام جميل جدا يا طه، يبقى هو ده اللي تقوله في المؤتمر. الشنط نزلت في العربية يا سوزان؟ أيوة يا طه، بس خلص فطارك الأول وبعدين نتحرك. انت عارفة اني ما اقدرش اتحرك قبل ما اطلع على الجرايد. في جريدة وصلت فعلا، اشرب الشاي وانا هقرا لك الجريدة. معقول اعلان الجمهورية في مصر؟ قلت ايه يا سوزان؟ الخبر اللي منشور في اول صفحة يا طه بيقول ان مصر اعلنت الجمهورية مبارح يوم 18 يونيو. 18 يونيو 1953، تاريخ فاصل في حياة مصر، فرق كبير جدا بين حياتنا النهاردة وحياتنا اللي كنا عايشينها قبل كده. النهاردة لأول مرة هيتولى رئاسة الدولة رجل مصري لا يتميز عن سائر المصريين بمولد ولا بثروة ولا بقوة أجنبية تسنده. أنت رحت فين يا طه؟ أنا عمال أقرالك في الجورنان وأكلمك وأنت مش معايا بالمرة. أنا كنت بفكر في مصر وأتعجب، مصر تحملت كتير وقاست كتير، لكن ما فقدتش شخصيتها ولا نسيت كرامتها، ورغم كل اللي شافته كانت بتشارك في صنع وترقية الحضارة الإنسانية. وده أكد لي يا سوزان إن مصر هي المثل الرائع للوطن الأصيل اللي لا يمكن يفنى في غيره ولا يمكن يذعن لغيره. وطن خالد بيضم أمة خالدة، وطن كريم عزيز بيضم شعب كريم عزيز، وطن قادر على مواجهة المشكلات مهما تكن، وقار المصاعب مهما عظمت. برافو يا طه، كل ده فكرت فيه وانا بقرا لك الخبر؟ رحت بعيد قوي يا طه، وانا فاكره طول الوقت انك بتسمعني. كنت سامعك يا سوزان، وصوتك الجميل الرقيق هو اللي دايما بيساعدني على التفكير. طيب انا هسيبك دلوقتي عشان احاسب الاوتيل، وبعد كده على طول نكمل سفرنا لفلورنسا. ومبروك عليك جمهورية مصر. والآن أيها السيدات والسادة، يسرني أن أدعو الكاتب المصري الدكتور طه حسين ليتحدث إليكم. وبعدين في الورطة دي يا سوزان، أنا فاهم أني جاي أشارك كمستمع، أنا ما جهزتش أي شيء للمؤتمر. طه، الناس بتسقفلك، قوم قول الكلام اللي قلتهولي وإحنا في طريق حلوان، وكلمة شكر ده كفاية جدا. أيها السيدات والسادة، أحب أن أتحدث إليكم حديثا قصيرا عن الصلة بين السلام وبين ديننا الإسلام. إن اسم السلام اشتق من السلم، وإن المسلم في القرآن هو الذي يسلم الناس من لسانه ويده، وإن إبراهيم أبا الأديان السماوية قد جاء ربه بقلب سليم، وقد أسلم وجهه حنيفا، فالمسلمون أهل السلام. ده كلام بديع، كان من غير ورق ولا مذكرات. وعاوزاه يستعمل ورق ومذكرات ازاي؟ سامع، بيقول ان فيه نص تاريخي لدعاء معين النبي كان بيدعو بيه. انتظري لحظة لما نسمع. وهذه ترجمتي للدعاء، وهي لا تصور الا قليلا بلاغة وجمال الاصل العربي. الدعاء هو: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك الحق، والجنة حق، والنار حق، والموت حق، والساعة حق. أنا عايزة أكتب الدعاء الجميل ده. ويستمر الدعاء أيها السادة والسيدات، فيتضمن فقرة كانت دائما أمام ناظري. أمام ناظري، تضيء لي الطريق في حياتي كلها. تضيء له الطريق. وهذه الفقرة هي: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أعلنت وما أسررت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات، الإعداد الإذاعي مأمون النجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.